حد وضع مبلغ من المال في البنك الله يحفظه من غير ما ياخذ فايده عليه حفظه الله، عليه الامر حرام، عليه حرام لانه عانى على الربا، والرسول يقول لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الفوائد التي تباع يا شيخ هذه بقيمة معينة ويأخذ عليها، خلاص يا أخي خلاص احفظ سؤالك لما بعد ماذا بوقف هو ده من ايه؟